يقول من جرح في المعركة ثم توفي بعد 3 أيام الموت بسبب الجرح يسمى شهيدا؟ لا. عندنا شرطان، الشرط الأول يكون قتله بسبب العدو ويموت في ساحة المعركة، أو يموت يسيرا بعد المعركة في الطريق أو كذا، فهو يعتبر شهيد بإذن الله. يقول يتم السقط 4 أشهر ولم يدخل الشهر الخامس، هل يغسل ويصلي عليه؟ لا، ما يغسل. دليل السقط النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم أحمد قال: والسقط إذا مات يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. إذا نعم. يقول هل عمر رضي الله عنه مات شهيدا؟ شهيدا تجري عليه أحكام الآخرة وليس الدنيا، نعتبره في منزلة الشهداء في الآخرة، لكن في الدنيا يغسل ويصلى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمبطون شهيد. والهدم من مات بالهدم والهدم شهيد، يعني لو حادث السيارة نقول إن شاء الله، لأن مثل الهدم سقط عليه شيء، السيارة سقطت عليه، قل إن شاء الله شهيد في الآخرة، ما في الدنيا يغسل ويصلى عليه. كذلك الغريق والحريق، ثاني يدعو ربه بحسن الخاتمة. يقول المرابط لو أتاه رمي من العدو فقتله يعتبر شهيد، إذا كان مرابطا ما يعتبر شهيد، يعني ما يعتبر شهيد، تجري عليه أحكام الشهداء من الغسل وعدم الغسل والصلاة عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن المرابط إذا مات ينمى له أجره إلى يوم القيامة. يقول إذا شك أن المولود عمره 4 أشهر وثلاثة أشهر وسقط، هل يغسل عليه؟ الحامل الأم إذا نفخ فيه الروح في الجنين يبدأ يتحرك قبل ما تشعر به، فيبدأ يتحرك في بطن الأم خلاص نفخت فيه الروح، فمعناه نفخت فيه الروح. بس عليك يا شيخ. يقول إذا كان الإنسان في معركة وقتل بالخطأ من قومه أثناء مواجهتهم العدو، هل يعتبر شهيدا؟ يعتبر. احنا قلنا العدو ولا لا؟ لأن الغالب يموت بالعدو، وهذا شيء مستثنى يسير، مثل ما وقع في غزوة أحد قتل بعض الصحابة بعضا، مثل عبد الله بن حرام ولد جابر قتله المسلمون فهو شهيد. يعني الأصل عدم قتل لسان صاحبه. يقول لماذا لا نشهد بالجنة لمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، مع أنه أتى نص بذلك، لأن النص قال مستيقنا بذلك في لفظ خالصة من قلب، ما نعرف من بليقين خالص ما ندري، فنحكم بالظاهر أنه مات مسلم، فالآخرة أمره إلى الله، لكن نرجو له الجنة. يعني يقول مثلا يرجى للخير نرجو، لكن نقول هو من أهل الجنة؟ لا، لما تفي نص أبو بكر عمر لأنه من الجنة، وكذلك مثل ما أتى النص فيهم بلا من أهل النار كأبي لهب أبي طالب ووالد النبي صلى الله عليه وسلم ووالدته. نعم. يقول ما هو المبطون؟ المبطون الذي يموت بسبب شيء في البطن، إما طعن أو مرض في بطنه، الأمعاء أو المعدة، سرطان ونحو ذلك، إذا مات بسبب بطنه لأن فيه ألم شديد بإذن الله شهيد. هل يشهد لعلماء الأمة كلمة محمد بن تيمية أو غيره من الجنة؟ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ومن أجمعت الأمة على فضله يعني جلالته فنشهد له بالجنة. قال كالأئمة الأربعة. والذهبي لما ترجم لعمر بن عبد العزيز قال: وأشهد بأنه من أهل الجنة. وشيخ الإسلام رحمه الله نرجو له الجنة. من العلماء الكبار فضل الله واسع. يقول: هل هناك حديث صحيح على فضل من مات يوم الجمعة؟ شوف، عندنا زمان، يعني فضل في زمان، موت في زمان، فضل في مكان، فضل في حال، وصف يعني. زمان ما في نص صحيح في فضل من يموت في يوم معين مثل رمضان أو يوم الجمعة، ما في نص. المكان ما ورد إلا في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات في المدينة كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، رواه النسائي. وأما في الحال فأعظم الأحوال هو الشهادة، ومنه الملبي يأتي يوم القيامة ملبيا، لكن أفضل ميتة للخروج من هذه الدنيا الشهادة في سبيل الله. سواء أفضل ميتة الشهادة إن تيسرت له، ولا بالنية الصادقة ينال الإنسان أجر الشهادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: من طلب الشهادة بحق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات في على فراشه. يقول: إذا مات الكافر يجوز أن يشهد أنه مات على الكفر؟ يعني لو شخص يقول: أنا نصراني ومات، نقول: مات على النصرانية. أو يظهر من أعماله وبيئته وحن النصراني، يقول: مات على النصرانية. لكن هل هو للنار؟ ما نشهد معين بالنار، لأن الشهادة بالجنة والنار لابد من أن الإنسان مطلع على قلب الرجل، هل مؤمن منافق، هل مسلم، هل كافر. والقلب لا يطلع عليه إلا الله. الله يقول: إنما الغيب لله. نعم. يقول: بماذا توصي طلاب العلم الجدد الذين وفدوا إلى المدينة طلب العلم؟ أولا، لا يذهب وقتهم سدى فيعودوا لبلدهم كما أتوا. الأمر الثاني، يلزمون حلقات القرآن الكريم الحفظ. الأمر الثالث، يلزمون حلقات طلب العلم وحفظ المتون. والأمر الرابع، البعد عن النزاع والاختلاف والفرقة. الأمر الخامس، البعد عن الوقوع في أعراض الناس من العلماء وغيرهم، والحرص على الجلوس في المسجد النبوي لطلب العلم بقدر ما يمكن، ولزوم الصحبة الصالحة. والمراد بالصالحة هنا يعني التي تحافظ على وقتها ولا تطلق لسانها في أعراض الناس، وإلا فالشيطان حريص أن الإنسان لا يطلب العلم، وأن يذهب عمره ما استفاد شيء، ولا لا نفع نفسه ولا نفع غيره. وإذا توجه الإنسان لهذا الباب في التصنيف والوقوع في أعراض الناس يظلم قلبه ويذهب زمنه ويندم. إذا جاوز 50 يندم، شعر بالموت يقرب منه، وجد أنه لم يحصل شيئا. فأحسن شيء يلازم الحلقة بعد العشاء كل يوم، والعصر والمغرب يلازم حلقات القرآن إذا كان حافظ القرآن يراجع، إذا كان مراجع للقرآن يأخذ إجازة فيه، يحفظ المتون مع القرآن في وقت واحد، بإذن الله يعود لبلده وقد حصل علما غزيرا. ولا الشيطان أول ما يبدأ لطلاب العلم الوافدين يصرفهم عن هذا الخير، القرآن والعلم، حتى لا يعودوا لبلدهم هم نافعون. طيب بسألك يا أسر، اللي مات شهيد في المعركة نشهد له بالجنة؟ مات في الجنة، نشهد له بماذا؟ مات على الإسلام بالشهادة. نعم صحيح، تمام. لازم تحفظون هالكلام زين. عندنا موت على الإسلام، وعندنا شهادة للجنة. مثل لو واحد منا مات نشهد بأنه مسلم، لكن ما نشهد بأنه في الجنة، لكن نرجو أن يكون بإذن الله في الجنة. تمام. قال الشيخ إبراهيم: نشهد له شهادة بالجنة، نرجو له الجنة قريبة من الجزم، اسمعنا الجزم لكن قريبة من الجزم. كل واحد منا بالحلقة لو مات ونشهد أنه مسلم، لكن ما نشهد له بالجنة، نرجو له الجنة رجاء قريبا من الجزم. نعم، هذا لازم تفهموا القاعدة زين حتى لا يكفر الناس بعض المسلمين، ولا أيضا يدخل في الإسلام من كان معلنا للكفر. يقول حديث: أنتم شهداء في الله في أرض أهل يدل على شهادة الجنة والنار. هذا الحديث ضعيف، لكن الصحيح: مر بجنازة فأثني عليه خيرا فقال مسلم وجبت، وأثني عليه شرا فقال وجبت. يعني الله رحمه بهذه الشهادة والشفاعة فأدخله الجنة، لذلك أثني عليه بس مو بشهد له بالجنة. تمام. يقول: ما حكم قول بعضهم شهيد الرياضة أو شهيد الفن؟ قل: هذه تسميات لأصحابها، لكن العبرة بتسمية الشرع. من قاتل في سبيله من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فالعبرة بالشهادة في سبيل الله في المعركة. ما بقية الوفيات، لو شخص يريد يسمي شهيد الرياضة ولا بطل الرياضة يقول: كيف مسميت لكم؟ يسمي يسمي، لكن العبرة بتسمية الشرع. هل يغسل عليه؟ هل يصلى؟ يقول: مرت جنازة فشهد الناس لها فأثنى صاحبه، هل نقول وجبت له الجنة كما قال وسلم في الرجل الذي أثنى عليه خيرا، أم هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أعلم، خاص بالرسول عليه السلام. يقول: لماذا اقتصر المؤلف الترجمة على الشق الثاني من الحديث دون الأول؟ لأن السيد في الغالب هو الذي تعاطي، عندي عبيد، عندي عبد، عبدي كذا، لكن المملوك ضعيف. يقول: حديث أنتم شهداء الله في الأرض، مثل ما شهداء الله في الأرض يعني بالخير مو بالجنة، بالخير، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليجزموا بأحد بجنة أو نار. والدليل على ذلك صحيح البخاري: في غزوة خيبر أتى سهم غرب لغلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا، إن الشملة التي غلها لتحترق عليه في قبره، لتشتعل عليه في قبره. هذا الصحابة ما شهدوا، لما شهدوا له بالجنة بين وسلم لم تشتعل عليه النار. هذا دليل على الإنسان ما يشهد لأحد بالجنة إلا ما أتى به النص، لأن الجنة عظيمة. يعني الجنة عظيمة، يأتي شخص هذا من الجنة معناها شيء فظيع. يعني يقول: هذا القول يوسف إنه ربي أحسن مثواي على جواز قول ربي للسيد. دين هذه الأمة أكمل من جميع الأديان، فجاز هذه اللفظة في شريعة يوسف عليه السلام. في شريعتنا أكمل أدب وأحسن أحكام وأتم، وهكذا مثل السجود ليوسف عليه السلام، يعني الحناء والركوع في شريعته ما في بأس. شريعتنا أكمل في التعبد لله. يقول بعض الناس ينادي الآخر: يا سيدنا، فهل يجوز هذا؟ وهل هذا هدي السلف؟ أولا، السيد لا يجوز إطلاق المسلم على الكافر يا سيد، تمام، للدليل كما سيأتي. والأمر الثاني، لا يجوز إطلاق السيد على المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقولوا المنافق يا سيد، فإنكم فعلتم ذلك فقد أغضبتم ربكم. المسلم يجوز أن نطلق عليه سيد، والأفضل عدم فعل ذلك. الدليل: النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم معاذ قال سعد معاذ قال: قوم إلى سيدكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، لكن قليل ما أكثر. لو تستبدل مثل بدل هذه الكلمة سيد يعني يا أستاذ يا معلم يعني في صنعته أو يا أخ أفضل وأفضل إن كان مسلما. أما الكافر ينادي الآخر من قومه يا سيد، الله يقول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا. كافر يقول لسيد قومه سيد، يقول هل يجوز أن نقول اللهم صل على سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دائما لقب الإنسان يشرف ويعز إذا لم يكن فيه غيره، مثل أمة محمد فيها سيد كثر السياد كفار ومسلمون، لكن نبي واحد بس، فيحسن أطلق اللقب هذا اللي الله نادى به وسلم بالنبوة والرسالة أفضل، ولا قل يا سيدي. الله قال وسلم يا أيها النبي يا أيها الرسول، احنا قل يا سيد نعطي منزلها أقل. من باب احترامنا للنبي صلى الله عليه وسلم نعطيه الألقاب التي الله أعطاه إياها التي هو منفرد بها عن غيرها، لذلك لقب اللهم صل وسلم، تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد أفضل من تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نبوة مكان منزلة أعلى من السيادة، فتشمل السيادة وزيادة، فأنت لو قلت سيد بخست حقه، ما أعطيته النبوة بوصف النبوة. لذلك لم يخاطب الله النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ سيد، يقول حكم قول رب البيت ما في، بس رب البيت رب السيارة رب الدابة، لأن هذه جمادات لا يمكن أن السيارة تعبد الرجل، وإنما اللفظ السابق مخلوق مع مخلوق، يعني حي كائن حي معك مع إنسان. يقول حدث الله هو السيد، هو الصحيح، نعم الله سيد سبحانه وتعالى، وهذا لفظ مشترك يجوز إطلاق على المخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، قوموا إلى سيدكم، عشان تراجعون بكرة تغسيل الأخوان جابوا لكم متر واحد، يعني متر كأنه جنازة أو شيء صغير محشو بقطن، حتى أنتم تشرحون لنا كيف نغسل ميت شهيد أو محرم أو بقية المسلمين، يعني تراجعون التغسيل كيف صفة التغسيل إن شاء الله بكرة. لو قالوا لك فلان خاص يموت، يعني ظهرت عليه علامات الموت، ماذا تقرأ عليه من القرآن؟ أي مصنف قال ياسين، أي وهو نعم الراجح ما نقرأ عليه، شو نسوي؟ إيه ندعو له بتيسير خروج الروح والثبات. لو أمامك محتضر ماذا تصنع فيه؟ عندنا فعل وعندنا قول، بالفعل ماذا تصنع؟ وش تسوي يعني قدامك الحين هالميت شو تسوي؟ ها وش معنى ندي شفتين؟ إيه تأخذ ماء شوي تحطه هنا، ها و ها شو أي تلقين القول تلقين له، وش تقول له؟ ها ارفع صوتك بس، إيه يعني تقول له قل لا إله إلا الله ولا تقول لا إله إلا الله؟ إيه اسمع يعني سؤالي، هل تقول كلمة قل ولا بس ترفض تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله؟ ها إيه الأفضل تقول لا إله إلا الله بس، وإذا كان غير مسلم لو تقول قل مثل ما فعل مسلم مع اليهودي حتى ينطقها، لأن الغير مسلم يثقل عليه هذه الكلمة، تقول له قل حتى ما يدري يبغى يسلم، وش كيف يسلم؟ تقول له قل لا إله إلا الله، لكن المسلم يقول لا إله إلا الله يتذكره يقول لا إله إلا الله، هذا أفضل لك تقول قل تقول له بكل تسكت من كرب شديد مثلا، ثم يقول الختم خاتمة سيئة أو شيء. نعم. مش الدليل إبراهيم على أنه ما يزاد على ثلاث؟ يتضجر، لكن في نص؟ إيه ما في نص. شوف كل ما يردد وراه هذا شيء طيب، قل سبحان الله والحمد سبحان الله، لكن لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا شيء طيب، ذكر استغفرك واستغفر الله، لكن أفضل لا إله إلا الله، هذا التوحيد. المهم هذا مرحلة جميعنا سيمر بها، الإنسان يسأل الله الثبات وتسهيل خروج الروح. نعم أيوة ماشي. فقد اتخذهم. نعم خلاص تمام. الباب يعني دائما على باب التوحيد لا تحفظون هذا، من كل حكم باب لحكم. نعم نعم. قال ابن عباس أنت أبو بكر؟ نعم إن شاء الله تكون كأبي بكر. أبو بكر صديق وأنت إن شاء الله تكون صديقا، فضل الله واسع. نعم. طيب يا محمد، مصنف رحمه الله ذكر ثلاث نصوص كذا. النص الأول ليه ذكر؟ لماذا؟ لبيان التغليظ في مقدمة. تمام. النص الثاني التغليظ في مقدمة قول الله ورسوله على قول أحد، قول أحد على قول الله ورسوله. نعم. النص الثاني عقوبة ذلك في الدنيا. طمس القلب أعوذ بالله. نعم. النص الثالث فإن ذلك الشرك. أيوة صحيح. كل هذه عقوبات عظيمة ثلاث، يعني الواجب إذا أتى نص تتبعه،